يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مسلمان باسي أمره ما لسر مسؤوليته، مسؤولية هس كردن بلي برسرابيتي. آية مسؤولية بارك وأركيشي قرس خواي پروردگار ديخات سر مروفكان، يا مسؤولية رزی چی تایبت ل دنیا هنک از دستی دکوت و پلی چی برزی خوشی دنیای انسان پیدا کرد کامیان. آیا مسئولیت دوی انسان ناو شهرتی برز بیت و کپلی چی مزنی ل ناو کمالگاه ده؟ مسئولیت آواه ک ل مودو معاشو راتب کی زور زیاد بکه ديان قات وصدان قاتي خلشي فقير وهجار. يا مسؤولية أويا إنسان خوي ببرز فرز بزاند لآستي أوانيك لجير دستي أودان، ونصيحته آموشقاري وإخلاصه جهدي تيدا بيت هولي تيدا بيبو أوي أو أركي لسرشاني داندراو بجيب جينت كاميانا. بيقومان هر يكي بشيوازق لي حالي بو هر کسی به شوازک دروانت مسئولیت. بلان بابزانین لروانگی شرع و مسئولیت بریتیه لچی؟ بوی اوانی که زور بپلن، زور هولی بوددن، بابزانن آیا کبون به مسئول باریان سوک ده بیت؟ کبون به مسئول اسراحت دکن؟ یان عقوبه اوان زور گورتر ده بی لو کسانی که مسئول نین بو دنیاش یان و بو قیامتش یان؟ مسؤوليات برابر إذا كان أويا كسرتا أو كسا أهلو شياو شايستبت بو أو شويني كتياي دادن بيت جا ما مصطاي مكتبك بيت بري وبري قتاب خانيك بيت لي برسلاوي نخوش خانيك بيت بري وبري شارك بيت سروشي ولاتك بيت فيوست شياو قنجاو بيت قوي بيت وأمين بيت بتوانا بيتو امين دار بيتو خياند لكز نكا بتايبد لو كساني لجير دستي اول بيويست خوي لخوي دا قدوي شي صالح بيت كسي شي باش بيت چون كوكو زانيان فرمو يانا المسؤولون سوق فما راجع في الحاكم راجع في الرعيه. انساني دا صواد دار بري وبر جا هر پوستی چی هبه وکو بازار وایه. چون وکو بازار وایه بونو منه بر و بری قتاب خانه وکو بازار اگوایه چه بضاعتك وشكل وبلك لبازار رواجي هبو واتا تشتك لاي او مديره باش بو وشاك بو لاي ما مستاكانش دبي او شاك بيت اوانش سيري او دك حاكمي ولاتيش چي لاي باش بو حزي لچي بو ورده ورده خلق چي دبيت خلق شويني دك بيت او ماناي اوانيه كأيما سروبن هول دين اصلاحي حالك بكين نا كسيك بهلا حالي نبيت اصلاح وشاككاري لقاعدة ودس بيدكا واتا لخلق ودس بيدكات كخو من شاغنكين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم بلام سرتاد بأوكسيكا هر بوست يقوردك رخوش ياو أهليتي أويت دابت كسيكي بتوانا ببتوان بري ويبري وكسيكي أمين ببهمو ماناي أمانتوا كوانبو قناه بارد ببروش قيامت دوميان أوكس حكم كاب حق وبعدل يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بينهم بالحق تو حكمك لبين خلق ذا بحق هر كسر هر لي برسلاوك لبتشوف ترين مسؤولية وتا قولترين مسؤولية كلبين خلق ذا بحق وبعدالة حكم نكات أو باتشاك بزاني خواي قور الزليل ورسواي دنيا وقيامتي دكات خواي قورا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته خواهي قولا مولاتي إنساني ظالم دادا بلام كقرتي بري نادا مولاتي دادا صالك دو صال دا صال زياتريش بلام كقرتي تواو كتائي بيدلت لدنياش لقيامتيش غو رش دردا چيت كواتا اگر كسك بحق وبعدالة حكمنكا هر پوستيشي هبيت او با چاوري عذابي خوابكا چاوري توربوني خوابكا والله لدنياش لقيامتيش وهروها بعدالة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى بيست عدل بن أوكساني كاربدستن أجر جيردست كان ينهموش يان وكو فكري أو نبن أو دبي عدل بيت أجر سركردين ولات مسلمان بو شون لقال مسلمانك عادلة دبي لقال قاوريتش عادل بيت دبي لقال جولكيتش عادل بيت خواي قور عدالتي دبي نابي الظلم لجولك ولقاولك بكري بو چون كسر كرده مسلمانا وبعكسه وش بيوست عدالتها بيت عمر كري خطاب رضي خواهي برود قاري لي بيت روجي كان لبازار دبيني بياويكي ذمي أهلي كتاب نصراني سوال دك على خلق دفارته وخلق يارمتي بدن هاو كاريب كان دفرمي بو داوا دكي چي والتو دكا دفرمي محتاجم عمر كري خطاب رضي خواهي بدا فرمي إما لبيت المال سهمك من داناوا بشك من داناوا بو إيوي هجار وفقير با مسلمان جنبيت نابي لولاتك من دا هيج قاوريكيش هيج جولكيكيش هيج كسيكيش محتاج بيتو داوال خلقك خلق يارمتي بدات بمشي وازع عدالتي كدو رزاي خواي كردقاري لبي نابي سر كردي ولات يا أو كسي بر برسايتيكي لبردستة مسؤوليتيكي لبردستة إيهر دائريك بيه لعدل لا بدا بو حساب حزبايتي او انا لحزبكي خومن شتي باش يام بوبكا اويك لحزبي خوي نبي حسابي هيجي بونكا او باب زانه خوي چن بدا صلات وبتوانا د زانه لسر او كسانه لجير دستي اون خوي جورا هزار مليون هاقات بدا صلاته بسرتو ومزان خوي جورا مولات بدا او ايش كان بري وبريد اويك لحزبكته يا رمتي بديتو أويك لحزبك نبي إلا دبيب تشي تزكيبك بيت ناو حزبكيتو أو جا حقي خوي بديته خواي قورا قبولي ناكت كواتتو الشياوي أواني كاربدز بي كاربدز دبي عدل بي ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى دبي عدل بي لحزبي تويا لحزبي تونيا ما دام كسيشي أمولاتي شايستي أويك حق ما في خويها بيت كبعدالته بيكتشاو سيري هموينكي تو كسي چي ظالم و گندلت خواي پروردگار لت خوش نابت آوا برويت خالي چي تر برزانم كأو كساني مسؤول پيوستا لپشتشاوي بگرن رعاية مصالح الناس الدينية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية پيوستا أو كسي كبري وبري هر شوينيكا برجواندی جرد استکانی خویل پیشچاو بگری و هول بده بویان جیب جیب که بواری دینیان رگاین بده او خلق دینداریتی خویب کرد خلق خواپرستی خویب که ریلی نگرید بلکو کاری بو آسان کرد بواری کوملایتیان هول دا چاو دیری جانبی کوملایتیش بید لناو کوملگا دا شتی خراب و خیانت و دزی و بدروشتی بلاو نبیتا و اولی مسئولا جانبی آبوریان اقتصادیان پیوست هولی او بده او خلکا محتاج نبیت پاری چی زور بو خوی حل گریتو خلچیش محتاج بیتو خلچی هجار و فقیر و بدیان و به هزارها مال هبه لکری چی دابه خوشی خواب زانی منجی چند معاشکه یتی اولا سر اوشتان اخوای گوره هموی محاسبه دکا تو بوی بویت مسئول بوی آگاد لو ملت بیت لهمو روانگا کانی جیانیانو بواری کوملایتیان بواری دینیان بواری آبوریان بواری امنیان امن و آسایش بو او ملت پیوست دابین کره پیوست او خلقا لنفسی خوی امین بیت امین بیت لخلق کدز دریجی ناکا تسری امین بیت لمالکی امین بیت لناموسی کتو امن و آسایش بو خلق دابین نکی کواتا بر پرسی چی شایستنید و کسی چی چاوری عقوبه خوای پرودگار بکا یا او کست مگر دست یا که دیگری دست او مافانت هموی لسره عمر رضای خوای پرودگاری لی بیت شوی چی انده بینید کمالک تاجیر بازرگان دین لمزگو دلا ددن لوی دخون دفرمه ای عبد الرحمنی کوری عوف ورا امشو با منو تو حرسیان بین نکا کسی پلا ماریام دا کسی کشتی چیان لی بدزید چون دبی لولاتی مسلمانان دا کسی چی غریب و ربوار ظلمی لی بکره یا خیانتی لی بکره تا بیانی عبدالله کوری عمر دفرمه کورکی دفرمه فرمه باوکم لگل عبد الرحمن کوری عوف تا بیانی حرسیاتی چی انگرتو حرسیاتی کومالک بازرگانی انگرتو کلمز گوت او خلیفه مسلمانان چون که خوی ببر پرز دزانه اگر بیتو کسی دزی لی بکره دل من مسئولم نک بله من خوم اسراحت بمو جیانم تأمین بیت چیم داول خلق چی رو دادا بارو دا نخیر بوشی وازنیه کواتا جانبی چی تر که گرینگ آگای لی به او کسا پیویستا همو بوارکانی جیانی خلق لبرچاو بگریو ایشی بوبکا وکا وعدیش بخلق دادا راس کا لگلی جا اوانی وعدی دینی بخلق دادن که گیشت نسر حکم تواو حکم اسلام جیه بجیه دکن دوائش درویا او هم تنازلاتی اوان دیکن کز نایکا و نه اوانش دیسان که وعدی شارستانیتی و خوشگزرانی دنیا با خلق دادن نه بدرو لگل خلق کن هیچ تان اوانتان وعدی شارستانیت و خوشحالیتی و امن و آسایش با ملت دادن کاریان با آسان دکن مجالی کار کردن یان با دابین دکن درو مکن لگل خلق اوانش تان که دلن ایما بوی دمانویت بگین او شوینه بوی حکم اسلام جه بجه کن باشه باوابید سوین بخوان اتوانن بلام لسر قصی خوتان که گیشتن اوه راس کن باب بینین ایوه الذین ام مکناهم في الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر خواهی گرده فرمی اوانی که تمکین یاد دینی لزوی نک تنازلاتی که بو اوی خود مینی تولو جگایا بوی برا کانم مسئولیت باری چی قرصا بوی کاتک ابو ذر دیتا لای پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام ده فرمید یا رسول الله استعملنی ای پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام توش من بکار بین بو کارگ لی پرساویت یکم بده یا پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام ده فرمید یا ابا ذر انک ضعیف ای ابو ذر تو پیاوی چی بهیزید لآستی مسئولیت ناتوانی هلی گرید مسئولیت قرصا و انها لامانه مسئولیتش امانتا مسئولیت خوای پرودگار لپرسینه ود لسر لکابو روشی قیامت و مزانه تنها پلیه چی برز پید دبخشره و انها لامانه و انها تکون یوم القیامت خزی و ندامه خزی و ندامه و روشی قیامتش دبه با چی؟ دبه با سرشوری و پشیمانی او کسی لدنیا را دکا بوی هول دادا دعایی بودکا همو وسیله یک بکردنه بس بوی بگات مسئولیت نازانه او مسئولیت امانته و روز قیامتش سرشوری و ندامت و پشیمانی الا بوچنه به من اخذها بحقها و ادى الذي عليه فيها الا بو او کس پشیمانی الا بو او کس سرشورینیا کل دنیا اخذها بحقها لدنيا بحق وري بقري نك بتزوير وري بقري نك بغش خيانه وري بقري نك بفعل كردن لخلق وري بقري نك بكريني دنق وري بقري بوجو رشتانا نابي الا من اخذها بحقها لدنيا بحق وري بقري وكوري شي قرت وادى الذي عليه فيها او جا او حقي كذا كويت سريد واي ورقتني او بوستا اوش جيب جيكا خواي قوري يا رمتي من دا والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لتاريخ دا هاتو برا كانم كا بيوس بوبابتي ايموا بياويشي اعرابي كسيشي دشتشي نخوين دوار ديت لاي سليمان كري عبد الملك لاي خليفة بيدلت يا أمير المؤمنين إني أريد أن أكلمك بكلام فافهم من دمي قصيك إلا قلبكم بلام جيوم بو بقرأ وتيم بقو ليم تورم أبا فقال له سليمان بشي لبرامبر خليفيه چي قوريد صلاة دار قصبكي آسان نية قصيه چي حق وعدالتش بكي كأوش بريتيا لأفضل الجهاد قورترين جهاد كلمة حق عند سلطان جائر قصيه چي حق لايد صلاة داري چي ظالم بلان فرموي عند نكتو لدروا بشيغيني تو هاوار كي تقصف جنيه بلاي بلان كتو تلاقي وما استايو بوب كي تو باوج ليك تردن وكأنما هي جنيه اوج بجهادنا وبنين كلا سرجاد دكان جنيه ودانا وكي جهاده او جهادني عند سلطان جائر دفرمي كابراي اعرابي وتي اي سليمان دم يقصيك اللي قلبكم جيون بوب اقرا نصيحتي دكا سليمان خليفه فرموي شي إنا نجود بسعة الاحتمال على من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه دل إيما أوند تحمل من هيا تحمل من هيا تحمل إيشي وافر أوان لقل أو كسانشك تشاوري نصيحتيا لناكين ولا غش خيانتيش يان أمينين أي شون من جويبوتونا أقرم تحملي تونا كم كمن تشاوري نصيحة لتو ذا كم لغشي شد لخيانتي شد أمينم بالي ربوستين توزيك أو دو نقطة يزور قرين قبل أكانم هندي كس بداخوا خوي بالرفيق دوز نشان دا بلام والله قد تشاوري أولي لما كان نصيحتي شي خير بكا بخيلة نصيحتي ناك نصيحتي خير وقد لغش خيانتي أو كس أمين مبا بالرفيق يشد به فرموي من لا نرجو نصحه ولا نأمن غشه هنديك او حاليتي تشاوري خيري لناكيت تشاوري لناكي دعاء خير دبوبكا تشاوري او لناكي اموج غاري تشي تشاكتكا ريك نيشان دباش بنا او هيج خيري لي ونايل بلام ولا نامن غشه لا وج امينين كغشمان لناكا لا وج امينين كخيانه مان لناكا لا وج امينين ك نخشيت قلاو مان لنا تشي هنديك او صفتي فنا بخوا فرمي ايما لقال او كسانش تحمل مان هي وصبر دقرين اي شلون من برامبرتو صبر ناقرم كمن لتودا او دبين ناصحيت ولا غشي شد امين متو غشله من ناكي قصبك قال يا امير المؤمنين اما اذا امنت بادره غضبك فساطلق لساني فرمو اي خليفه مسلمانا ما دام من لا تربوني تو امين بوم لم ترنا بي او من زماني خوم دكموا زمان برا لا كم بكيف خوم قصاده كم جنبه بقرا يا امير المؤمنين إنه قد تكنفك رجال أساء الاختيار لأنفسهم باز لا تشي ودك باز لا ودك أو كسيك سر كرده أو كسيك مسؤولة بيوشت كومالك وزيرو يارمتي درو بطانبو خوي دابنت راوشكار بو خوي دابنه ككساني چي أمين دارو رازقوبن نكساني چي خيانتكارو مصلحيبن بو يدفرمي چي أو كابراء عرابي بسليمان دفرمي إنه قد تكنفك رجال أساءوا الاختيار لأنفسهم وابتاعوا دنياهم بدينهم كسانك بونتا هاتون جربالي تو وكو وزيرو راوش كارو يارمتي درو حماية وباسواني تون أوانا هل بجاردني كي باشيان بو خويا نكن أو شوين بو أوان باجنية بو چونك ابتاعوا دنياهم بدينهم چون دنيايان كري بدينكيان دينكيان فروشت ديني خويا نفروش بوي تشي اندس كوي دنيا اندس كويت وهروها رضاك بسخط ربهم رزابوني تو ينكري بتوربوني خواي پروردگار اوانيك لجردستيتون اوانيك وزير يارمتي دريتون اوانيك حمايتون ما بستي اوان رزابوني تو ينق رزابوني خوا بويا اوشتدك انك توبيت خوشه نكبة توبلن أي أمير المؤمنين أو مك خرافة نا دزان تو تورا دبي ديانبتو تورا نبي باخ واي قورش تورا بيت خافوك في الله ولم يخاف الله فيك لتودا ترسن لخوانا ترسن أو صفتي كتريانا حرب للآخرة وسلم للدنيا أو أنك لدوري تون وتوجي جاي متماني تون أو أنا دجمني آخرة وأو أنا دوستي أشتيان لقل شوية كردو لقل دنيا كردو بس دنيا بارستن هي كتريان ناوت جا كسيك أو أنا لدوري بيد بيت شاوري تشيلي بكريت فلا تأمنهم على ما يأمنك ما يأمنك الله عليه فلا تأمنهم على ما يأمنك الله عليه أي خليفة تو أوان متمانيان في مكة لسر كسانك بيان كيتا برپرسي كسانك كخواي قورا تو يكردو تبرپرسيان روج قيامت خواي قورا المحاسبي تو دكا لسر أو ملتا بويا متمانا بو كسان مكة كاروباري أولاتا أو ملتا تسليمي أو كسانك كلا دوري تون فإنهم لم يأتوا إلا ما فيه تضييع وللأمة خسف ونسف وأنت مسؤول عما اجترموا وليس مسؤولين عما اجترمت أوان أوانيك لدوري تون هيتشتقناك إلا أوان بك أو ملت بزايدة خير بيري ملت بزايدة ملت بهلاكدة أوانك سانك كلدوري تون بيان ناسا وتوج مسؤولي لويك أوان ديكا أوان مسؤولين لويك تو ديكا ديكيت فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك أي سليمان أي قوري مسلمانان نتي دنياي أوان خوش كي بتجداني آخرتي خود فلان حماية أو سياري بيوست بيدة أو تريان أو خانوي بيوست بيدة أو تريان زوي بيوست بيدة أو تريان نازانم چند دفتري بيوست بيدة دنياي شوين كوتكاني خود خوش ما كبتجداني آخرتي خود شكو خوالي سرهم وشتانا محاسبة دكات فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غبنا بائع آخرته بدنيا غيره چونك لهم كسي كلك تجارت زرر مندبه او كسي دينك خوي واخرتك خوي بفروشه بدنياي خلچينك بدنياي خوشي بو او شو انكو تكاني دي سراحت بن قيامت لدس خود بدي او كسي شي زرر مندي فقال له سليمان اما انت يا اعرابي فقد سللت علينا لسانك وهو اقطع من سيفك سليمان انت والله او زمانيتو لشمشير بررتلا او قسانيك تو برانبر من ذكرت الشمشيري كان لدابم او دكاريتي انا ذكردم هل بتا استفاده لي كرت كوات او كسيبر بيرس بيويست كسانك بو خوي دابنت كلقلي بن جا حمايتي جا وزيريتي جا راويش كاريتي هر كس يك با لغلطوبه كي ارمتيد بدا چاكا كاربي كس يك مكا هاولي خوت ياري ددري خوت كبرو فساد وبدروشتي بدبا برو ظلم مستنبد با تنها دست بولا من بدا و بلا راز دكي جناب تان چون تان فرموا وايا نابي وابلي كسيك هوب جيرك نصيحتك كبهلا داشو راس تتكاتوا كواتبرا كان مسؤوليه او اركاني تدايا جا مسؤوليتي ولاتك مسؤوليتي قتاب خانيك به ياخذ مسؤوليتي مالك بيت بيغمر اخو عليه الصلاه والسلام دفرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هموما شواني هل يا كمان باندازي خوي لي برسراوه هل يا كمان باندازي خوي ملكاك خو من هيش بوست هيش حكومي منيه تولى خودي خود مسؤولي لما له من دالك خود مسؤولي بيامر اخو علي صاصم ده فرمي الامام راع في رعيته سرك دي ولات لي فرسلاو وهو مسؤول عن رعيته بياو لما لك خوي دالي فرسلاو خيزان لي فرسلاو برانبر ميردكي ومن دالكاني هل يا تشق لي ام برا كان مسؤوليتك كمان لسرشانه مسؤوليتي امانته بيامر اخو علي الصلاه والسلام ده فرمي هر كسك هر عبدك خواي قورا أمانتك مسؤوليتي كيفية بخشي فأغلق بابه دون حاجتهم وفاقتهم ومسكنتهم أغلق الله عن فاقته أبواب السماء هر كسك خواي قورا مسؤوليتي كيفية بخشي درقال خلق داخل جيبو خلق نقرت بهاناي خلق ونيت كاروباري خلق جيب جينك ودرقال خلق داخل خواي قورا درقاكاني أسماني ليداد خاتو رحمي بيناكاتو ولا من أداتوا وذا فرميه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هيك كسيقني أخوة قورة مسؤوليتي كي بداته لجياتي أوي نصيحة كارو دلصوزي أو من لتبه غشيان لبكا أو أخوة قورة بهشتي لحرام دكات كواتا أمشتان بها مولا برشاو بقرين بو یچک له صحابه کان رضای خوای گوریان لبی کاته ک پیغمبر خو علی صلوات والسلام فرموی هیچ کس یگنی له ایوا بر پرسراویتی چی له استوبت مسئولیتی چی پیدرابه خیانتی تی دابکا یگ مسقال ذره کمالی چی دز دکوی نه نه بو بیت المال او الا روج قیامت خوای گور محاسبه دک ال سری کابرا هل سافر می ای پیغمبر خو فقبل عنی عملك اي پیغمبر اخو او مسؤوليتك بيد اسبيرم او بخوا من تحملناكم زاني مسؤوليه امانته والله مرد النزيكه تو دريتنا وخاك ونمالكته نقاصكته نزويكته نسياركته هيتشي لقل خدنا بي لسر هرهموش محاسده ذكريته ولا قبر شو لقيامه الشده بو انسان وريابه رانك بلو مسؤوليه صحابه رضى اخوان لبي وتابعين وبياواني باش والله لين رادك بو چونك كبزاني بيد بري وناچه شاني مدبه كبتواني قوي بي امين بي بتواني بري وبري برو بس كنتواني او مسؤوليه قرصه باقامن ليبي جاتا وكو مسؤوليتك اش قوره تربه حسابي لا اخواي قوره قوره تره وهر وها اموش غاريش بو ما مستياني كتابخانه كان او من دالاني دينا بردستيان او فرند كاراني دينا بردستيان لسريان تنها واجبني فيريان كان لسريان واجب وبروردش يمكن التربية والتعليم في كردن وبرورد كردن بروردي أنك لسر موسيقى والرقص كردن بروردي أنك لسر أويك يا خيبي الأخوة ولد بيغمرك إخوة عليه الصلاة والسلام بروردي لسر أخلاق وروشت جوان بروردي لسر قيمي جوان لسر إيمان لسر إسلام لسر روشت برز لسر أو بروردي يمكن چونك مسؤولا أوهم من عليه تبردستان والله بو قيامتان مسؤولا چون يان پرورده دكان وهر وها باوكانش مسؤولا خواهي قوله هداية من بدا أخير من خير بك بختوري دنيا وقيامت من بك خواهي پروردگار أو كسانا من كمسؤوليت في بخشيون خواهي جان هداية يان بدا يبتوانن بو أركي سرشان يان هلسن خواهي پروردگار أوش كشايستيني وأهلني يا رب العالمين لي ورقري توبيدي بكسي كشايستو أهلا خواهي كسي كي بسر كردو برفرسي أو ملة لهمو بواركان ده كلتو بترسيو عدل يجبي لقل أو ملة روح بو ملة تبكى أو كسانيك ظالما لتو ناترسن روح بو ملة ناكل خواي برورقار دوريان بخيتوا خواي أخير من خير كي أمن آسايش لولاتا كمان زياد كي إيمان إسلامتي وأخلاق روش لولات من بتوتر كي وبرايتي لبين من زياد كي وأخير من خير كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.